قال لإبليس زوجة ايش تبي عاد يوم تسأل عن زوجة إبليس؟ ما بقي عليك لتسأل عن زوجة إبليس، تعوذ بالله من إبليس وذريته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني ما بقي عليك من الله. سبحان الله. ايش الثاني؟ أم هو إيش؟ أم هو فرد؟ إيه؟ أم هو فرد؟ حتى الخط مثل السؤال. وما حال حديث الذي أخرجه في مشكات المصابيح فيه أن له عرش فوق البحر إلى آخر الحديث؟ هل هذا الحديث؟ نعم، ورد أنه ينصب عرشه فوق البحر ويبث أعوانه وجنوده ليفسدوا بين الناس. فأحضاهم وأقربهم عنده منزلة من يأتيه ويقول فرقت بين فلان وزوجته، وهو يعاشرها بالحرام، فيضمه ويقول أنت أنت. أين؟ نسأل الله العفو، نعوذ بالله من إبليس وذريته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، قال إلا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن، والجن هل هم من الملائكة أو لا؟ طبعا الجن من الثقلين، أحد الثقلين المكلفين، أما الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم. فبتبين بهذا أن الجن منهم عصاة ومنهم مسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، صار من العصاة، فهو ليس من الملائكة، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء؟ الله أعلم. عاد الكلام في إبليس، الله يعيذنا وإياكم منه. أما مسألة الشيطان فالشيطان يعم شيطان الإنس وشيطان الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني شياطين الإنس وشياطين الجن. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الرجل عما يجري بينه وبين زوجته، وينهى المرأة أن تتحدث عما يجري بينها وبين زوجها. ويقول تدرون ما مثل ذلك؟ كمثل شيطان يغشى شيطانه والناس ينظرون. ثم إن من الجن ذكور وإناث، من الجن ذكور وإناث، هذا حد علمنا. ما هذا يسأل عن زوجة إبليس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما بقي عليه من الحاجة هي إلا من العلم إلا أن يسأل عن هذا. لا نتكلف الأسئلة يعني، ولا نقول إلا بما نعلم، الله المستعان. لكن له ذرية، الله أثبت أن له ذرية، ولا يلزم يعني، لا يلزم من وجود الذرية وجود الزوجة. ها؟ الله المستعان. يعني كان الأخ يقول إنهم إنه له أولاد بلا زوجة. على كل حال ما لنا وماله، أقول ما لنا وماله، الحمد لله ما غبنا عن هذا، عن هذا المشهد. لكن زواج لم أحضره. ها؟ لم أحضره. أحسنت. من القائل وما هي المناسبة؟ الأعمش. الأعمش سئل عن إبليس، إبليس له زوجة، ذاك زواج لم أحضره. والأعمش يماني، الأعمش من أذكياء اليمن. إيه نعم. الأعمش أو الشعبي؟ الشعبي، لأن الأعمش شيخ الشعبي، والشعبي أذكى من شيخه. إيه نعم. الله أعلم. يقول لعله الشعبي، لأن هذه من نكات الشعبي، لما قال له ما إسنادك أو ما إسناد هذا القول، فأسند السائل الجدار وقال هذا إسنادي. نعم. قال أيكم الشعبي هو وزوجته؟ السائل ها فقال هذه الشعبي يعني مع أنه حافظ وإمام يؤثر عنه مثل هذه الله أعلم عاد أين الطرف نعم أين أين ما في بأس ما في شيء يقول أنا أخذت يعني أنا حرمت من الميقات ولكن قبل ما أطوف دخلت الحمام وتروشت ما في شيء قال هل من يرضع من عمته تصبح أما له نعم السائل هذا ما شاء الله سؤاله خفيف وحبيب وهو أبو الوفاء على ما سمى نفسه نعم من يرضع من عمته رضاعا محرما 5 رضاعات معلومات يحرمنا تكون أما له من الرضاعة لا أما له يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إلا أنه لا يكون هناك توارث فقط الميراث رجل زنى بامرأة لا حول الله بالله ثم يحاول أن يتزوجها الزاني لا والزانية لا ينكحها إلا زانة كيف يتزوجها وهي زانية وهو ليس زانيا الزانية لا ينكحها إلا زانة تزوجها هل نكاحها يصح وما حكم الذي ينعقد لهما النكاح أو يعقد لهما النكاح إذا كان يعلم ثم يعلم إذا خرج من قريتهم إيش يا أخي بعض الكتابة أنا الحقيقة وولد لهما ولد وينعقد مجلس النكاح ما فهمت السؤال أرجو من صاحب السؤال أن يوضح لنا لكن على كل حال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا نرجو توضيح ذلك الأمر واضح إذا أحب الله قوما ابتلاهم وإذا وعجب لأمر المؤمن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له والعبد المؤمن لا يعني يتبرم بالمصائب التي تصيبه فهذه إما كفارة له وإما رفعة منزلة أما إذا أراد الله بعبده سوءا أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا في الدنيا والآخرة ولا أوسع من سؤال الله لا أوسع من العفو فنسأل الله العفو والعافية والمغفرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شهداء أحد كل يوم 4 يا شيخ علي نعم هو لكن كل يوم 4 هذا الذي لا أعرفه أما زيارة شهداء أحد فمثل نعم فيزور نعم وزيارة القبور هي من أفضل القربات لكن من غير شد رحل من غير شد رحل اي نعم لانه لا تشد رحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى ولا يرد عليه انه صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا لان هذا ليس من شد الرحل المقصود شد الرحال للمسافر مسافة القصر لا يسافر الا الى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى المساجد 3 يعني السفر شد الرحال يراد به السفر شد الرحال للسفر لتقصر فيه الصلاة ونعم يحمل له الزاد والمزاد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وأنت كذلك نسأل الله التوفيق ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للإخلاص والصواب وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان صاحب الرهن عجز في المدة التي اتفق معه هل يبقى أي معي رهنه؟ نعم يا شيخ يوسف، هو يبقى معك رهنه لكن